تفخر شركة صوت الغربية بطنطا أن تقدم لكم القصة دي قصة سرحة عبر الكل رجل طمار القصة دي قصة سرحة عبر الكل رجل طمار اللي بحلال وما هوش أنعاد اللي بحلال وما هوش أنعاد سايب ولاده عرّي يقعني سايب ولاده عرّي يقعني عالجلس بيضيع ماله على الحرم وناس عياله عالجلس بيضيع ماله على الحرم وناس عياله ولا يدري إجرح إجراله ولا يدري إجرح إجراله مين العزب يا مستمعي مين العزب يا مستمعي مين العزب يا مستمعي زوجة مطيعة وعايشة معاه إن غاب عن غاب تستناك ومن وفاء غاب تترجى ومن وفاء غاب تترجى يرجع لي ربي غفور ومعين الراجل ده كان اسمه سرحان ولكن يعني معاه فلوس كويسة ولكن كان بيصرف الفلوس ده على الخمرة والكلام الفاضي. متجوز واحدة ست قراته كانت اسمها صالحة وهي من الناس الصالحين ومخلف منها بنت واحدة كانت اسمها إلهام. مراته دي ما كانتش بتسيب ولا ركعة ودايما تصوم وتصلي كويس قوي ولكن هو ما كانش يعرف باب الجامع فين حتى. في يوم من الأيام قاعدة جنبه كده بتقول له سرحان اللي عايز ايه؟ قالت له عايز اقول لك على حاجة لأني زعلانة على شادك قوي. خلي بالك اعمل عمل ينفعك في الآخرة راح تلقاك واعمل حساب للزمن اعمل حساب للزمن اعمل حساب للزمن حيجي يوم تلقاك وارضى بنصيبك وارضى بنصيبك وارضى بنصيبك وسيبك من الشيطان وأذاه ياللي انت مغرور على الدنيا وفاكر جا أمان اصحى يا غفلان ما تقولش لا مال ولا جاه ضيعني وانت علي بيا المسوار لا حبك ولا نجاه ولا سبب عايز نار واللي جرار صوب على حال ولا كان يوم يخطر على بال عالشوق ماشي راح افضل ماشي لا يعني قالت له يعني بلاش سيبك من الخمره والكلام الفاضي ده واتبه لمصلحتك لا انت جاي تديني درس في الاخلاق ولا ايه وراح سايبها وخد بعضه تاني وماشي طلع على بره خلي بالك شوف هيعمل ايه خدوا بالكم المجرم سرحان الحرة زوجته قالت بحنان خدوا بالكم المجرم سرحان الحرة زوجته قالت بحنان حرم عليك ده انا ليا زمان حرم عليك ده انا ليا زمان نفسي اشوفك خالي زنو نفسي اشوفك خالي زنو سبق الخسيس وقفل بابه وراح لي وحده من اصحاب سبق الخسيس وقفل الباب وراح لي وحده من اصحاب ويقف شوقه كتب كتاب ابو فرع مايل كل عيو ابو فرع مايل كل عيو فوزية خاينة عدمت الخال صرف عليك كتير من المال فوزية خاينة عدمت الخال صرف عليك كتير من المال سقيت دلالها عليه أرجع سقيت دلالها عليه أرجع وقالت له لو في هواي يدو وقالت له لو في هواي يدو صلح مراتك يا عنيا الله أجد غير اللي لدي صلح مراتك يا عنيا طلقها دغر اللي لدي واخدك واروح لبلد تانية واخدك واروح لبلد تانية وذكرتي بالعنوان مكتوب وذكرتي بالعنوان مكتوب ودي عقد جان العصرية لروح الهرم بكرة سوية ودي عقد جان العصرية نروح الهرم بكرة سوية حرقص وأغني في ليالية ومتين جنيه في الحفلة يا دوب ومتين جنيه في الحفلة يا دوب سرحان يا ناس غر كلامها منه مشغول بغرامها فرحان يا ناس غر كلامها هيك منه مشغول بغرامها وراح لصالحه وكلم قالت له ليه ده انت المحبوب قالت له ليه ده انت المحبوب كان متعرف على واحدة من الجماعة اللي هم بتوع الكبرهات دول العيال اللي هم يعني البنت دي كانت اسمها فوزية ولكن كان كل صاحبنا ما يجي تيجي قاعدة جنب منه ويغيب طول الليل يطلب لها طلبات على حساب فبصت لقيته جاي زعلان كده بتقول الله مالك يا سرحان زعلان ليه الله مراتش قالت مالها الله دايما كل ما تكلمني تقول لي يا اخي صوم وصلي واعرف طريق ربنا محتار اعمل معاها ايه انا بفكر ان انا اسيبها قالت له بعدين قال لها ناوي اتجوز قالت له هتتجوز مين قال لها الحقيقه انا نفسي في واحده بس مش عارف انها طبيعيه ولا ايه قالت له مين قال لها انت يا فوزيه قالت له انا قال لها ايوه قالت له اسمع اذا كنت عايز تتجوزني انا ما اتجوزش على ضر ابدا طلق مراتك الاول وانا اتجوزك قال لها بتتكلمي صحيح بس انا مخلف عيله صغيره اسمها الهام لا وايه يعني قالت له ايه يعني مع السلامه هي وبنتها ده انا حتى يعني بكسب ومعايا فلوس وبص جايني عقد اهوت هشتغل في كازينو من الكازينوهات بتاع شارع الهرم وهاخد 200 جنيه في الليله وطبعا ال 200 جنيه دول هيبقوا في جيبك انت وانت اللي هنا وانت اللي هناك قلت ايه يلا بيع الارض وطلق مراتك وتعالى نتجوز قال والله فكرة راح واخد بعضه وماشي مروح على البيت وخبط على الباب مين افتح يا صالحة فتحت الباب ساعة ما شافته جاي يتطوح قالت له ده مش قايله لك يا سرحان ما تشربش خمرة قال لا اسمع ما اقولك هي كلمة لم هدومك وتوكلي على الله عشان بالعربي لا هتجوز واحدة غيرك معاها فلوس وانا معايا فلوس وحتبقى الاشياء معدن وانت مالكيش لازمه عندي. انت حيلتك ايه؟ يلا فرقينا، يلا مع السلامه. انا بتكرشني امشي. وراحت قاعده في الارض تبكي، وقبل ما تمشي قالت لي هقول لك كلمتين يا سرحان. قالت له ايه؟ المخلص الزوج جا من قلبي جت وعيك ابو قلبي قاسي اللي عمره لما رفع يدي. قلبي قاسي اللي عمره لما رفع ايديك للشر يا ما جري، للشر يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما جري، للشر يا ما جري وشيطان بيقويك. ابو قلبي قاسي اللي عمره لم حفظ عهده، يا جنك يا سعد اللي تبقى زوجته خايفه عليك. حرام عليك يا سرحان، حرام عليك. الله هتجوز، يلا مع السلامة. اللي ليكي خديه وتوكلي على الله. وراح كرشة بتقول له اعمل معروف خليني معاك واتجوز، وانا مستعدية اقعد معاك خدامة علشان اربي بنتك. لا لكن انا مش عاوزك. وراح شايل ايده واخدها، وراح كرشة، وراح بيع القراطين اللي حلته، وبيع البيت، وراح على القاضي، وراح مطلق صلحة. خد بعضه وتنه ماشي، راح لفوزية. فوزية دي كانت خاينة وعديمة الخال، صرف عليها كتير من المال، سقت دلالها عليه يا رجال، واتجوزها وترك مراته وبنته لله وسبهم وخد بعضه وتنه ماشي. ومرت الايام ودارت الايام، ايام تعدي ورغى ايام، وصلحة بتربي في الغا ويرجع عايش في الاوهام. فوزية كان ليها حكاية، لاجل الفلوس ترقص رقصة. فوزية كان ليها حكاية، لاجل الفلوس ترقص رقصة. سرحان عشان جاي يخش برا، لكن الهوى والشوق غلى. سرحان قوام فلس قفلة، وزوجته خاينة ولا الجأسة، علشان بقى الغى شجرة يا ناس. الحب كان في عينيه سارة، سرحان قوام فلس قفلة، وزوجته خاينة ولا الجأسة. سرحان قوام فلس قفلة، وزوجته خاينة ولا الجأسة، علشان بقى لها شجرة يا ناس. الحب كان فاني جسرة. الفلوس ما بيجيش عليها حاجة زيادة من بره، سنة اتنين تلاتة. وصاحبنا عمال يصرف، لما الفلوس خست ما بقاش فاضل فيها ياما. فجت فوزية في يوم كده بتقول له سرحان، قال لها نعم. قالت له النبي انا عجبني فستان في شارع عماد الدين، لكن حلو قوي. قال لها ثمنه كام؟ قالت له مش غالي ابدا، ده هو ثمنه 300 جنيه. 300؟ راح مطلع الفلوس اللي في جيبه عديها، لقاها يا دوب 50 جنيه. قال لها ده انا ما عادش معايا، ده الحكايه فاضل فيها 50 جنيه وخلاص. قالت له ما عادش معاك؟ طيب ده انا بحسب معاك. ولما عرفت ان الفلوس خلاص قصرت، ابتدت معاملتها تتغير. ينده عليك فوزية. قل له عايز ايه؟ من بعد ما كانت ساعة ما ندى قالت له ألف نعم ألف حاضر. ايوه يا عمدة. قالك عايز ايه؟ قال لها مالك كده انت مالك معاملتك اتغيرت معايا ليه؟ ما هو الواحد المفروض قبل ما يتجوز يختار الزوجة اللي تناسبه. ازاي؟ مش مهم تكون جميلة، بقول اختار لي زوجة بقى تعرف لي مقدارك، تكون ادم خير وتملى بالغنى دارك، واذا غبت يوم عني جا ما يعرف شكلي جارك. هي علشان عدمت الاصل بدأت معاملتها تتغير، وصاحبنا حس انها ايه بتعامله معاملة قاسية، ولكن هو يستاهل كده. المايل اللي يعرف مايلين من توبه. المايل اللي يعرف مايلين من توبه ومشي معاهم وفصل مدنا ستوبه، واللي معاك انصرف ولقاك محبوبه، قالت غيره احسن وحتهنى بقلبي معاه، واللي زمانه رمك ما يغرنيش توبه. قايم من النوم في ليله كده، بنت يا فوزي ما لقاهاش جنبه. فوزي قعد يدور في الشقه ما لقاهاش. الله. فراح قايم لابس هدومه وطلع يجري، راح على الخماره فلقاها قاعده جوه ويبص كده، لقى راجل درويش قاعد على الباب، راجل من جماعه الغلابه قاعد على الباب كده من الجماعة الطيبين كده، راح ماسك في هدومه قال له تعالى. قال له يا سرحان الراجل اللي آمن للنساء غلبوه، أضعف من النمل لكن سبع الرجال زلوه، أطيب ما فيهم لئيمة ضحكتك تشبه التعبان، ودوبون المرار ده في كاسة وساء. عليك على الطلاق بالثلاثة انت حلم، علي الطلاق بالثلاثة انت عسل. يلي ظلمت الأمير ربك بصير ورعيك، ظلمت غيرك ونفسك انكوت بإيديك. يلي ظلمت الأمير ربك بصير ورعيك، ظلمت غيرك ونفسك انكوت بيدي، والوقت جبار ونار وايدة من حواليك، وانت يا سرحان وانت يا سرحان من فعل الزمن حتشوف فوزية بتلوف على غيرك ودايسة عليك. صاحبنا ساعة ما شف قاعدة جنب الراجل الغني ده وقاعدة عمالة تشرب معاه تقول له مساء الخير يا باشا، راح داخل على جوه. فوزية بصت كده قالت له مين وانت عايز ايه؟ الله تعالي. قالت له روح دلوقتي ما تقفش حالنا، روح يا اخي شوف لك شغلانة بعد عنك. لا بعد عنك بعد ما خربتيني، بعد ما ضيعت كل اللي ورايا وعملت زي عواد ووهيبة. تعالي قومي، قالت له مش قايمة، لا حتقومي ولا لا، وراح هاجم عليك ومدور فيها الضرب. طلعت تجري قدامه، عندها عربية صغيرة بتاعتها كده، راحت راكبة العربية وسايباه وطلعة تجري لاجل النصيب. وهي طلعة تجري قابلتها عربية مش واخدة بالها، راحت لطشها بعربيتها، خلتها هي والأرض حتة واحدة. سرحان واقف بيبص كده لقاها ماتت قدامه، قال يلا في 60 دهية، يلا مع السلامة. الناس التبت حواليها وهو سابها مرمية في الأرض وطلع يجري. راح على فين؟ راح على الشقة بتاعته، وراح داخل لم الذهب والمجوهرات وكل شيء حطها في جيبه. ولا همات الدهية لا ترجعها، خدت كل اللي ورايا واللي قدامي، وحط الفلوس في جيبه وخد بعضه وتنه ماشي. باع الحاجات دي كلها، رجعت له فلوسه وقد فلوسه مرتين اتنين. طب لما رجعت له فلوسه ما افتكرش مراته صالحة ولا بنته الغلبانة إلهام؟ أبدا. قال يا واد مادام الفلوس جت تاني نبتدي من الأول وجديد، ونهيص ونفرفش وننعنش، ويلا بينا. فقر والله. وصاحبنا بقى كل ليلة يسهر في مكان، ويبقى ماشي في السكة كل ما يشوف بنت كده شكلها حلو يمشي وراها يعكسه. خلي بالك بقى، وما سألش عن بنته ولا افتكرها. ياللي حترمي الضنا لاجل الفلوس. طبعا يا سكر يا عيني يا بالحج، يا ابن سيدي شبل يا بالحج، يا سكر على سكر يا بالحج. ياللي حترمي الضنا لاجل الفلوس خسران. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى المزوق يغرك تحسبه انسان، اوعى المزوق يغرك تحسبه انسان. وتعالى شوف الحكاية، وتعالى شوف الحكاية وصلت بنا على فين. إلهام ويا أمها عايشين في خير وسلام. صلى على النبي عليه، صلى على النبي عليه. صاحبنا برضو رجعت له الفلوس وماشي في طريق الشيطان، وعايزين نشوف إلهام عملت إيه. فات عليك أيام، ولكن حكمة علمها ربنا الأم بعد أبوها ما طلقها بسنتين اتنين، توفت وكانت إلهام عندها 5 سنوات، واللي خدها يربيها خلها. والراجل الحاج حسين ده ما كانش حلته من الدنيا غير واد واحد، وكان اسمه صالح. وداه المدرسة ربنا كرمه، كان دايما كل سنة من الناجحين. وتاني الولد يترقى في العلم ويكبر لما دخل الكلية البحرية وأصبح ضابط له شأن عظيم. فعندما تعين ضابط وأبوه عرف إنه تعين وبقى ضابط، قال له تعالى يا صالح يا ابني. قال له نعم يا بابا. قال له يا ابني ما دام انت ربنا كرمك وتوظفت وبقيت ضابط في البحريه، انا عايز افرح بيك كمان مره. قال له ايه؟ تفرح ازاي؟ قال له يعني بالعربي عايز اجوزك. قال له اتجوزني؟ قال له ايوه. اختار اي واحدة ولو كانت بنت العمدة حاجة وسهلة. قال لي يا بابا انا مش هختار حد من برة، العروسة بتاعتي عندك هنا. الله، مين يا قال؟ مين؟ قال لي يا بابا يعني انا مكسوف اقول لك. قال لي قول يا قال مين؟ قال له الهام بنت عمتي. الهام؟ قال له ايوه من زمان بحبها يا بابا مش قادر اقول لك. قال له طب وهي بتحبك ولا لا؟ قال له اسالها. قال لها ابن خالك عايز يتجوز. قالت له اتجوز الف مبروك، هيتجوز مين؟ قال لها وحيلاقي احسن يعني. قالت له مين يا خال؟ قال لها احسن منك انت. انت مش بتحبوا بعض بقالكم زمان يا بنت ولا ايه رأيك؟ ايه الحكاية؟ موافقة ولا ايه رأيك؟ قالت له يا خال اذا كنت ما تكسفنيش. قالت له موافقة. راح جايب القاضي وكتب كتاب الهام على صالح. خلي بالك أهلاً أهلاً أهلاً. البركة والحظ متفقين للصالح. البركة والحظ متفقين للصالح والمولى دايما يريد. يا سلام يا عيني يا اخويا السيدي. والمولى دايما يريد للعبد شيء صالح. والمولى دايما يريد للعبد شيء صالح وإلجام خلقه تملي تملي تملي بيسعى في الصالح. كتب كتابها على ابنه الوحيد. يا سلام بموافقة الغام يا ناس اتجوزي اتصالح. جاب القاضي وكتب الكتاب، كتب كتاب إلهام على صالح. وإلهام كان شكلها حلو قوي. بص كده صالح لابوه قال له يا بابا انت عارف ان انا شغلي في مصر؟ قال له ايه؟ قال له هاخد مراتي معايا وحسكن في شقة في مصر وان شاء الله كل شهر حنيجي نزورك. قال له يا ابني بس يعني. قال له يا بابا يعني يرضيك ان انا بقعد في مصر لوحدي؟ قال له لا يا ابني. طيب يا ابني زي بعضه، مع السلامة. وراح مجهز كل حاجة وخد الفرش بتاعه وتنه ماشي على القاهرة. بيعملوا بعض بحنية. طيب حاضر. بيعملوا بعض بحنية صالح يقول لها ايه؟ صالح يقول لها يعني بيعملوا بعض بحنية. صالح يقول لها يعني يعملوا بعض بحنية. صالح يقول لي جاي عني اكمل نظابط بحرية ليه كل شهر سبعتية عايشين الاتنين ومبسوطين قوي. وصالح كان كل شهر بياخد سبعة ايام اجازة يقعد مع الهام. السبعة ايام دول كأنه عايش في الجنة. الحب نور دنيتهم ومعاها نردد غنوتهم وعايشين سعدة مع بعض. والحب لما يكون من طرفين اتنين يالا بيبقى حلو اوي. يا رب تمم على الحلوين فرحتهم وابعد يا رب الشيطان ما يجيش يمتهم. يا رب تمم على الحلوين فرحتهم وابعد يا رب الشيطان ما يجيش يمتهم. اصل الزمن ده راضي والوقت فيه جبار. اصل الزمن ده راضي الزمن ده رضي والوقت فيه جبار. لا يولع النار ويطفي نور محبتهم. خلي بالك معايا. في يوم من الايام كده صالح بعد ما خد الاجازه بتاعته فسلم على الهام. والله انا حسيبك وامشي ولو انك هتوحشيني. وراح واخد بعضه وماشي. وهي كل يوم تقفل الشقه بتاعتها وتنزل السوق علشان تقضي طلبات. ايه اللي هيحصل لها؟ خليك معايا. الجنب تقفل شقه عشان تروح تقضي حاجتها. الهم بتقفل شقتها عشان تروح تقضي حاجتها. قابلها راجل في طريقها وكل شيء في الدنيا أصول سرحان قبل الصبحية لقاها وردة مندية. سرحان قبل الصبحية لقاها وردة مندية ندح عليك يا صبي يا صبي جمالك يا حلوة ما هوش معه. ماشي وراك في كل مكان عايز يفوز منها بحنان. ماشي وراك في كل مكان عايز يفوز منها بحنان. قالت له سيبني في حالي يا جبان بيني وبينك باب مقفول يا عمي سيبني بقى في حالي ملك انت بس ومالي. يا عمي سيبني بقى في حالي ملك انت بس ومالي. دلع فتاجي ورسمالي ولا عمري اعمل شي بطال. قفلت الشقه بتاعتها ونزلت عشان تقضي طلبات، ماشيه كده فايته من على قهوه، فصاحبنا كان قاعد عمال يشرب الشيشه، قام قال ايه ده يا صلاه النبي، راح رمي الشيشه من ايده وراح اي ماشي وراها، وقرب منها كده وقال صباح الفل. ايه يا عم؟ لا نصبح يعني، بنقول يا صباح القشطه. قالت له يا عم عيب اختش ارجع من ورايا، ده انت زي ابويا ارجع من ورايا. لا خبر ايه بقى، انا صايح راجل كبير بس قلبي لسه شباب. قالت له يا عم روح روح يا عم ابعد عني، اللي انت عايزه ربنا يحدهولك، بعد عني. ده اللي يا عم بتتمنى، ده اللي يا عم بتتمنى، عند الكريم ربك تلقى. ده اللي يا عم بتتمنى، عند الكريم ربك تلقى. ارجع لربك وترجى، تلاقي ربك والله غفور. ارجع يا عبدي والله معك، ارجع يا عبدي كده لله. واللي يا عم بتترجى، عند الكريم ربك تلقاه، تلقاه قريب منك على طول. ارجع يا عم من وراي، حرام عليك، سيبني في حالي، امشي ارجع من وراي. قال لا مش راجع، وحد يشوف الجمال ده كله. فراحت قاعدة في الأرض وبصاله كده، قالت له حرام عليك، قالت له حرام عليك، اتقي ربك تعيش مستور، سيبني في حالي وخليني أعيش في النور. اتقي ربك تعيش مسطور، سيبني في حالي، سيبني في حالي، سيبني في حالي وخليني أعيش في النور. انا زي بنتك انا ما اعرفش الف وادور، وبلاش فعل الاذى، ده انا حره وشريفه، مش كل طرط نزور عينك يكون مشرار. يا صباح الفل من انيه، حاضر حاضر حاضر. بتقول لي يا عم ارجع من ورايا، قال لها يعني ايه؟ قالت لي يعني عيب اختشي، ان كنت فاكرني من البنات اياهم لا، انا شرفي غالي ما فرط فيه، اغلى من الدجاب وشويه عليه، انا شرفي غالي ما فرط فيه زي الدجب ولا فرط فيه، اللي يا عم بتتمنى عند الكريم ربك تلقى، ارجع لربك وترجى تلقاه قريب منك على طول، تلقاه قريب منك على طول. يا عم ما تسيبني في حالي، ملك انت بس ومالي. يا عم ما تسيبني في حالي، ملك انت بس ومالي. دلع فتاج ورسمالي، ولا عمري اعرف ناس اندى. ارجع لا طيب. راح راجع من وراها كده خطوتين، ولكن فضل يراقبها من بعيد لبعيد لحد ما وصلت الشقة بتاعتها وفتحت الباب ودخلت، وهو طلع وراها وعرف نمرة الشقة وراح واخد بعضه ونازل. نزل وقف على الباب، لقى واحدة ست كبيرة في السن كده، ندى عليك يا حاجة. عايش. نعم يا ابني. قال لها الست اللي دخلت الشقة ده هي تعرفيها؟ قالت له ايوه يا ابني. ليه؟ قال لها اسمها ايه؟ قالت له اسمها إلهام. قال لها وجثة متجوزة؟ قالت له ايوه، جثة بيشتغل ضابط بحرية. الله، ضابط؟ قالت يا ولده وسايبها، والنبي ده بنت خسارة، كل شهر بيجي يقعد معاها 7 ايام وبقت الشهر يسيبها قاعدة لوحدها. تتكلمي صحيح؟ قالت له ايوه يا ابني. عايز حاجة كمان؟ لا لا لا، مع السلامة. وقعد يفكر، جوزها ظابط بياخد 7 ايام اجازة وبقت الشهر قاعدة لوحدها. والله فكرة ده سرحان، الظاهر ان الحظ اتى على وحتنون اللي في مرامك. عمل ايه؟ عرف بان اسمها إلها. عرف بأن اسمها إلها، وجوزها ضابط بحر تمام. عرف بأن اسمها إلها، وجوزها ضابط بحر تمام. ليه كل شجر 7 ايام وشهر كامل يستنظر؟ صاحبنا قعد يرسم في خطة يعمل ايه مع الهام عشان ينول اللي في مزاجه. فضل يراقب البيت، يراقب البيت يوم واتنين وتلاتة، لحد في يوم كده بص لقى عربية صغيرة جت قدام البيت وراحت واقفة، ونزل منها واحد ظابط. فقال هو لازم ده. هو مشي وراه لقاه جه على باب الشقة وراح مخبط على الباب. مين؟ الله افتح يا إلهام. صالح. راحت قايمة فتح الباب وراحت واخدة الباس. هو ده صالح. النهاردة ايه يا ولا؟ النهاردة الاثنين، يبقى الثلاث والاربع والخميس، الجمعة، السبت، الحد. حيسافر زي النهاردة. يبقى زي النهاردة بقى نرسم الخطة بتاعتنا. وتن وصابر لحد الأسبوع ما فات، وآخر يوم في الأسبوع الساعة 12 بالليل راح واخد الطبنجة معمرها حطها في جيبه وراح مشعبط على المواسير. الشعبط على المواسير وجيه على الشباك وراح ضرب الشباك كسر ودخل عليها من جوه. خلي بالك، الهام كانت نايمه، صحت من نوم، من نومها صحيت في ساعتها لقت الخسيس جاي يمتها. من نومها صحيت في ساعتها لقت الخسيس جاي يمتها. ماسك سلاحه يجدد غاشبك ازاز وقعت كسر كسر الشباك ودخل الهام صحيت مين فتحت الباب وطلعت تشوف ايه لقت صاحبنا واقف على الباب سعد فتحت الباب راح داخل ونطلع المسدس قال ولا كلمة ولا حركة الله هو انت عايز ايه لا عايز ايه انت مش عارف قال انت عايز ايه قال لابا انا مش شعبط على المواسير والدنيا ظلمة وما لاش خايف وكسرت الشباك ودخلت وجيت لك هنا وما انتش عارف قالت له عم اعمل معروف قال لا سيبك من الكلام ده انا عارف انك لوحدك هنا وجوزك سافر النهاردة ومحدش معاك يا عم اعمل معروف قال لا مفيش فايدة وراح قلع الجلابية لا لا لا لا لا لا قلت لي عم اعمل معروف الله سيبك من الكلام ده محدش حيغيسك ابدا من ايدي فراحت قاعدة في الارض وبكت لما عرفت انه حيغلبها وقالت له ايه قالت له حرم عليك اتقي ربك وخف من يوم تقابله على المعصية وانت في بحر غموم حرم عليك اتقي ربك وخف من يوم تقابله على المعصية وانت في بحر غموم يلي رماك الشيطان صح الضمير من نوم يلي رماك الشيطان صح الضمير من نوم وبلاش فعل الأذى ده انا حرة وشريفة نفسي عفيفة قوي وضميري مش معدوم صلي على النبي بتقول له حرم عليك اتق يا ربك وخف من يوم الله سيبك من الكلام ده وهجم عليك ولكن ربنا سبحانه وتعالى مش هينساها ابدا ازاي صالح بقى اخر يوم لما خد بعضه وركب عربيته ومشي فهو ماشي بيفكر قول يا قد الهم مراتك دي والله بنت حلال لو واحدة غير دي ما تصبرش أبدا إنها تقعد لوحدها الله طب وأنا ليه أخليها تقعد لوحدها أنا هحاود على البلد أجيب أمي تقعد معاك لحد الأجازة ما تخلص ونيجي يبقى مش قاعدة لوحدها ولازم أجيب أمي تسليها وراح محاود على بلدهم راح جايب أمه ولأجل النصيب وصل في الوقت المناسب الشقة كان لها مفتاح والمفتاح في جيبه جه على الباب وفتح الباب قال لها اتفضلي يا ماما خلي بالك شوف ايه اللي هيحصل الشقة كان مفتاحها معاك دخل وسمى باسم الله الشقة كان مفتاحها معاك دخل وسمى باسم الله دخل وسمى باسم الله دخل صالح وأمه ورا سبع الكلام قال إيه ده يهو سبع الكلام قال إيه ده يهو الشقة كان مفتاحها بعد دخل وسمى باسم الله الشقة كان مفتاحها معاه دخل وسمى باسم الله دخل صالح وأمه وراه سمع الكلام رد وقال اه سمع الكلام رد وقال اه في دخلته وريح على اوضه النوم عشان يخبط ويصح الهاب. سمع اللي بتقول له اعمل معروف سيبني. لا سيبك ازاي؟ انا معقول دي؟ تعال الله. اما بصر امه كده لايه ده ماما؟ ايه ده؟ قالت استنى يا ابني نشوف ايه. بص لقى الهام واقفه عماله تستغيث، وصاحبنا لما لقى الحكامه فاش فايده راح هاجم عليها زي الاسد. لا تعال هجم علي جلجبان والشر كان فادني. ولا يعرف اللي انكتب في الغيب هيبقى ايه. صالح قوام بالعجل مسك السلاح في ايديه وقال لي يا ماما مين اللي جوا يهوه، والباب كسروه بالقوة ودخلوا عليه. لا ماما سمع الكلام راح مطلع الطبنجة معمرها وراح جاي على الباب كسر الباب ودخل على جوه لقى صاحبنا قال له فعيدة. رفع ايديه وراح مطلع الطبنجة ولسه حيدوس على الزناد. بص لقى امه بتمسك ايده. صالح رفع المسدس وحيضرب صاحبنا. استنى يا صالح. ايه يا ماما؟ قالت له ما تقتلش الراجل ده. قال لها مين؟ تعرفيه؟ قالت له ايوه. قال لها ده مين ده يا ماما؟ تعرفيه من ايه؟ قولي لي. قال لي جاي اما ده يطلع مين؟ قال لي جاي اما ده يطلع مين؟ قالت له جاح ده قلبه حزين. قال لي جاي اما ده يطلع مين؟ قالت له جاح ده قلبه حزين. الجم دموعك على الخدين بتقول مظلومة يا عز احبك. بتقول مظلومة يا عز احبك. بتقول مظلومة يا عز احبك. امه قالت له يا ضنايا هات السلاح ده بقى معايا. امه قالت له يا ضنايا هات السلاح ده بقى معايا. الراجل ده له حكاية سيبني عليه انا ليا حق. هات يا صالح هات يا صالح. قال لها جيب ايه؟ قالت له هات المسدس ده اوعى تموت الراجل ده. انت تعرف ايه؟ قالت له اعرف يا ابني. تعال يا سرحان. ساعة ما قالت له يا سرحان قال الله تعرفيني يا ست؟ قالت له ايوه اعرفك من 20 سنة. تعال تعال يا سرحان كل اللي حصل لك ده وما خدتش عبرة. انت عارف البيت اللي انت بتعكسها دي تبقى مين؟ ودخلت عليها الأوضة ديت لو تعرف. قال لها اعرف ايه؟ قالت له هقول لك بس الكلام اللي هقوله لك خد منه عبرة. قالت له خد عبارة من الوقت وتعلم من الأيام واعلم بأن الإله صاحي وعمره ما دام. عيب عليك عيب عليك يا غالي. خد عبارة من الوقت وتعلم من واعلم بأن الإله صاحي وعمره ما دام. الكلام خلاني شفت الحكم وعبرة من الأيام. صدق النبي الزين قال كما تدين تودان وبنتك يا سرحان ده هي اللي اسمها غائي الهام. انت بتقول ايه؟ قالت له خد عبرة من الوقت وتعلم من الايام واعلم بان الاله صاحي وعمره منال. يعني ايه؟ قالت له كما تدين تدان وبنتك يا سرحان ده هي. قالت له انت مش فاكر؟ مش فاكر صالحة مراتك؟ لا ايوه. قالت له كنت مخلف منها بنت، عارف البنت دي اسمها ايه؟ الله، ده كان اسمها الهام. قالت له الهام اهي البنت اللي دخلت عليها الاوضه دي تبقى بنتك. بنتي؟ مش معقول. وراح مرمي في الارض مجمع عليه. سرحان وقع ما تكلمش غريق في عرقه وما نطقش من اللي حصل ما تكلمش من اللي حصل ما تكلمش. آه يا عيني من الأحوال، آه يا عيني من الأحوال. سرحان وقف ما تكلمش غريق في عرقه وما نطقش من اللي حصل ما تكلمش من اللي حصل ما تكلمش. يا عيني من الأحوال. سرحان قال المضغرة من السعادة يا رب سماح من السعادة يا رب سماح. حصم وصلي للفتاح يمكن كل نصيب وأزور المصطفى طغى العدن أحمد نبينا طغى العدن المصطفى طغى العدن أحمد نبينا طغى العدن. بس جاتوا لمؤلف كمان ينظم حكايتي بالألحان. صالح ساعة ما سمع الكلام ده واقف مذهول، وسرحان سمع الكلام ده وقع في الأرض مغمى عليه، وإلهام راحت عليه كده لفوق يا بابا. وساعة ما فقل إلهام بنتي أنا اللي كنت بعكسك يا بنتي ودخلت عليك الأوضة أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ وقف يا ناس يومها يبكي رفع ايديه لله يشكي وراح جاي على صالح واخده في حضنه قال له تعال يا حبيبي تعال يا صالح تعال يا الهام. سامحوني يا اولاد انا خلاص تبت الى الله عايز منكم حاجه واحده. هي ايه؟ قال لهم اروح ازور حضره النبي يمكن ربنا يغفر لي ذنوب اللي عملتها. قال له ما فيش مانع. ولما جه معاد الحجاز راح زار حضرة النبي، ولما زار ورجع وهو جاي بيسأله بيقول له عملت ايه وشفت ايه؟ قال لما دخلنا الحرم شفنا الهلال العالي شفنا الستاير وشفنا الكعبة بتلال. النبي جميل جميل جميل وفيه النور بلال. ده انا لما نويت على النبي كل الهنا جالي. قلت ليالي حلوه وغنيه ليالي رايحه وليالي جايه هلت ليالي حلوه وقضيه ليالي رايحه وليالي جايه في جدجلي دايم تملي في جدجلي دايم تملي وينورها ساطع من العلالي هلت ليالي هلت ليالي. مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.